الرسول ومسألة متى يبعث الله تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، يعني في أي سن يبعث الله تبارك وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام، والسن التي بعث الله عز وجل بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ندخل في التوحيد، حيث بعد كل هذه المباحث سنجد أنفسنا أمام جاء بالتوحيد، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. من الأساسيات، رسل الله هم هداة البرايا ولكل محجة بيضاء. من الأساسيات، الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الهداة الذين اختارهم الله تبارك وتعالى ليهدوا البشرية، ليدلوا البشرية على الله تبارك وتعالى، ليدلوا البشرية على المنهج الرباني الذي يسعدون به في هذه الدنيا وفي الآخرة. رسل الله ومداة البرايا ولكل محجة بيضاء. لما كانت النبوة من الخطورة بمكان، لما كان اتباعها ينبني عليه السعر في الأبد والإعراض عنها يؤتي شقاوة الأبد، شاء الله عز وجل أن يدعم الرسل الذين اختارهم بدعامات كثيرة جدا. ولكل محجة، أي حجة ظاهرة قاهرة لا يتنكب عنها ولا يعرض عنها ولا يصد عنها ولا يرفضها إلا كل شقي. ولكل محجة بيضاء. الفرق بين النبي والرسول من حيث اللفظ، طبعا نحن لا نجد مثل هذا البحث لدى الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإنما وجدناه فيما تأخر من القرون، ممكن يكون في العصر العباسي وما وراء ذلك. لماذا يا ترى لم يكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا؟ قال لأن الصحابة كانوا عربا أقحاحا، عروبة أصيلة ليست عروبة دخيلة. القرآن الكريم نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح ما نطق بالضاد، فحينما كانوا يتلقون الآيات أو الأحاديث يتلقونها تلقي العربي الذي يدرك مرامي الكلام وصحواه وحقيقته، يدركون اللغة، نحن نتعلمها تعلما الآن. ولذلك لم يكونوا بحاجة بحال من الأحوال إلى أن يبحث معهم سواء عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم كأن يسألوه هل هناك من فرق بين النبي والرسول، ما كانوا يحتاجون لمثل هذا، لأنهم كانوا يتلقون المعاني من القرآن ومن السنة تلقيا صحيحا. لكن طرأ طارئ بعد ذلك، فاضطر العلماء رضي الله عنهم وخاصة الذين اختصوا بعلم التوحيد، ولعله من أخطر العلوم، كل العلوم الأخرى تأتي تبعا لعلم التوحيد، لأنه إذا صح التوحيد تصح الأعمال الأخرى ما دامت منسجمة مع كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يصح التوحيد مع ذلك أن كل عبادة لا تساوي شيئا، العبادات قبولها مرتبط بقبول التوحيد. صلاح العبادات لها صلاح العبادات له وجهان، الوجه الأول مرتبط بالتوحيد، الوجه الثاني مرتبط بكون هذه العبادة موافقة لما جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقبل علماء التوحيد على الكتاب والسنة وبدأوا يفصلون في مثل هذه المسائل. تقول لي طيب ما دام الصحابة لم يبحثوا فيها وما دام علماء التوحيد قد بحثوا بها فيما بعد، نحن بحاجة لها، أنحن بحاجة لمثل هذا؟ قال هذا هو العلم، نحن نتعلم الفرق بين النبوة والرسالة من أجل أننا مطالبون بتدبر القرآن الكريم، وفي كتاب الله جاء لفظ النبوة ولفظ الرسالة، نحن مطالبون أن نتدبر الأحاديث الشريفة، هناك أحاديث تناولت النبوة وتناولت الرسالة. يقول تدل كل من الكلمتين نبي ورسول على الفرق بينهما، يعني نأخذ كلمة عين وكلمة أذن، هل من فرق بين العين والأذن؟ في فرق. من أين أتى الفرق؟ من الكلمة نفسها، عين لها مضمون وأذن لها مضمون، لسان له مضمون والسن له مضمون، يد لها مضمون وشعر له مضمون. فقولنا نبي من النبوة أو من النبوءة، النبوة المكان مرتفع والنبي يأتي مرتفعا عن قومه رافعا له، وهذا مر معنا، أو من النبوءة بمعنى أنه ينبأ يعني يوحى إليه. أما الرسول الكلمة تدل على أنه واسطة بين مرسل ومرسل إليه، كلمة رسول حتى في اللغة. إذن معنى كل من الكلمتين يتأتى منه أن ثمة فرقا بينهما، حيث إن نبي لها معنى واشتقاق ورسول لها معنى واشتقاق، حيث من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، حيث إن جبريل نزل عليه بشرع من الله عز وجل، أو حيث إن جبريل نزل عليه يأمره بأن يطبق شرع رسول قبله أو شرع رسول معه، لأنه قد يلتقي النبي مع الرسول على القول بنبوة الخضر، فقد التقى مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى كان رسولا والخضر إنما كان نبيا على القول بنبوته. إذن من حيث إن الله عز وجل أوحى إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فهو نبي. طيب لو أمر بتبليغه، أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه، فهذه الرسالة تماما تماما. حينما آتي لإنسان أقول له اسمع مني وأكلمه، أقول له الصدق أمانة والكذب خيانة، أقول له إن الفرج مع الصبر وإن مع العسر يسرا، حيث أقول له إن النظافة في الظاهر والباطن تورث محبة الله تبارك وتعالى وتورث محبة الناس، حيث أقول له أقول له أقول له، فهذه كلها إنباءات أنا أنبئه بمعاني أخبره بمعاني. إلى هذا الحد لا نعتبر شيئا إلا أني أخبره فقط. طيب بعد ذلك إذا قلت له أوعيت، يقول وعيت، أقول له بلغ من وراءك، فإذا ما أرسلته إلى من وراءه مع ذلك أنه رسول من قبلي، إلى من وراءه أبحاجة ربنا تبارك وتعالى إلى أن يرسل رسولا؟ الحاجة تتأتى منا ولا تتأتى من الله تبارك وتعالى؟ نحن بحاجة إلى الرسول، إذ إنه كان بالإمكان أن يبلغ الله عز وجل الناس واحدا واحدا، لكن شاء الله عز وجل وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى أن ينصب لهم من أنفسهم إنسانا يتلقى عنه ويلقي ثم يطبق، ليكون حجة في التطبيق على من يبلغهم. كان بإمكان أن ينزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة على جبل أبي قبيس، الجبل المطل على الكعبة المشرفة اللي عليه الآن قصر، جبل أبي قبيس هذا هو جبل أبي قبيس. كان بإمكان أن ينزل كتابا بين دفتين وبقراطيس من السماء كالألواح التي أنزلها إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ينادي مناد يسمعون صوته ولا يرون شخصه، يقول لهم هلموا إلى كتاب الله على جبل أبي قبيس، خذوه اقرأوه تدبروه طبقوه، كان بالإمكان. لكن شاء الله عز وجل كما قلت رحمة للبشر أن ينصب لهم إنسانا يأخذ عن الله عز وجل، يعي ما يأخذ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ثم أمره بأن يبلغ البشر عبر أمرين أو عبر سبيلين، سبيل أول التبليغ اللساني والسبيل الثاني التبليغ الفعلي السلوكي. فالنبوة تأتي لتؤكد إمكانية تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. لذلك ما قلنا بأمر من الأمور الرائعة الربانية إلا وسبقنا إلى تطبيقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أو هذه هي الرسالة. أمر آخر، الرسالة كإناء واسع يسع كل ما عز، والناس إنما هم عطاش يسوقهم الله تبارك وتعالى إلى هذا الإناء من أجل أن يأخذوا منه، فيرقي ذلك الإناء مما فيه من ماء عذب إلى كل الحلوق، يقطر لمن يحتاج للتقصير، ويملأ فم من يحتاج إلى أن يملأ فمه. معنى هذا شركة كهرباء تعطي طاقة هائلة، أنت أحيانا بحاجة إلى أن لا يكون الضوء قويا واحيانا تحتاج الى ان يكون الضوء قويا. ما الذي تفعله حينما تريد ان تحول الطاقه الهائله الى نواه من اجل ان تنام عليها؟ تاتي بالطاقه البسيطه جدا التي لا تحتمل اكثر منها فتضعها بشكل نواه بشكل مصباح. هذا المصباح تستأنس به مدة من الزمان، قبل هذه المدة أنت بحاجة لطاقة أكبر، فإذا بمصباح أكبر. النبوة تخاطب الناس على قدر عقولها، تأخذ تستوعب، ثم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، هم لا يحتملون أن يحرم الخمر مباشرة، لا يحتملون هذا، ويعلم الله تبارك وتعالى ذلك. وهذه من رحمة الله عز وجل أنه يتدرج بهم في التشريع، سواء كان التشريع أمرا أو كان نهيا. إذا النبوة لها أكثر من دور، ولعل من أخطر أدوارها أن تعطي البشرية خاطبة كل إنسان على قدر طاقته. الصديق رضي الله عنه أخذ ملايين الشمعات من النبي صلى الله عليه وسلم، أو عمر رضي الله عنه أخذ ملايين الشمعات، لكن تبقى طاقة الصديق على الانتصار وعلى الأخذ أكثر من طاقة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان القلب على القلب تماما موافقة، وهذا لا نقول تحكما، نحن أدلته من أوثق ما تكون أدلة في السير المطهرة. يكفي صلح الحديبية لما جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أولست على الحق؟ قال: بلى. أوليت على الباطل يعني قريش؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطي الدنيا من ديننا ما دمنا على الحق؟ ما نعطيهم ولا شيء نعطيهم. بعدما تبينت بنود صلح الحديبية فقال له رسول الله: إني رسول الله ولن يضيعني. رسول الله أكد الرسالة، ومعنى أكد الرسالة أن النظر القريب يرى في البنود إجحافا من جانب حق المسلمين. النظر القريب، وحينما أقول قريب ليس هذا غمضا لعقل عمر رضي الله عنه، فكان عقل عملاقا. كل الصحابة رضي الله عنهم أو كل إنسان حتى أكثر من العادي كان يمكن أن يرى هذه الرؤية، لكن يبقى نظر النبوة لا يفاق. نظر النبوة أبعد بكثير بكثير. قالوا: إني رسول الله ولن يضيعني. فجاء عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أولتنا على الحق؟ قال: بلى. أوليت على الباطل؟ قال: بلى. إذا لما نعطي الدنيا من ديننا ما دمنا على الحق وهم على الباطل؟ كأنما أراد أن يستشف من الصديق وجهة نظره في الموقف، الموقف الذي رأى فيه بنودا ما تقبل في الظاهر، في الظاهر ما تقبل. فقال له: إنه رسول الله ولن يضله. أو إلزم غرزة، مثل ما قال رسول صلى الله عليه وسلم تماما: القلب على القلب، يعطي ويخاطب الناس على قدر عقولها، لكن لا بد من قاتل مشترك واحد. ما هو؟ كل البشر يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل البشر المخاطبين يعني الذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول البشرية قاطبة ينبغي أن يؤمنوا بالآخرة والجنة والنار والقضاء والقدر والكتب التي أنزلها الله عز وجل، يعني الأساسيات كلنا تشتركون فيها. لكن أيمكن أن يكون إيمان الصديق من حيث الاستيعاب كإيمان غيره؟ لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجح إيمان الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والآثار كثيرة في مثل هذا. ما الذي نريد أن نؤكده هنا؟ النبوة تأخذ من الله جل جلاله ثم تعطي رسالة تخاطب البشرية على قدر عقولها، لكن تنهض بالبشرية خاطبة. يقول قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. الكاف هنا ضمير عائد على رسول صلى الله عليه وسلم، وفاعل أرسلنا نا الضمير عائد على الله تبارك وتعالى. المرسل هو الله، والمرسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وللناس المرسل إليهم. ورسولا فيه معنى يؤكد الفعل أرسل، أرسل رسولا. وأرسلناك للناس رسولا يعني حال كونك رسولا، وهذه تؤكد معنى الفعل أرسل رسولا. طبعا لم يذكر الله تبارك وتعالى هنا في قوله وأرسلناك للناس رسولا، لم يذكر مضمون الرسالة. أي مضمون الرسالة؟ كل ما جاء نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالله تبارك وتعالى،

وعلى الإيمان بالصدق وعلى العمل بالصدق حتى من فاتحة نهاره. أليس المؤذن حينما يقول الصلاة خير من النوم ماذا نقول نحن؟ صدقت وبررت وبالحق نطق، صدقت وبررت، طبعا هذا في حق من كان مستيقظا. أما إذا كان نائما ما راح يبطل الصلاة خير من النوم إلى الجندي. إذا سمعت مؤذن يقول الصلاة خير من النوم كله صدقت، فأنت كأنما تعاهد الله عز وجل مع فاتحة النهار أن تكون مع الصادقين تقول له صدقتم. طيب في المقابل إذا كان كذاب متيمة كله كذب، إن أنت مع الصدق ومع الكذب والحياة إما صدق أو كذب، تقول صدقت وبررت وبالحق نطقت. ثم الله أكبر، وجهت وجهي الذي فطر السماوات، فعلا وجهت وجهك، بمعنى كل ذات مجتمع على الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت تتناهبه الخواطر من الصباح، معك لسانه يقول وجهت وجهي وقلبه متوجه لغير الله تبارك وتعالى، فهنا يكون قد فاتح الله عز وجل بالكذب. هنا يقول أسلمت وجهي، يقول اللهم إني أسلمت وجهي إليك. إذا فعلا أسلم وجهه لله عز وجل معنى صادق، وإلا يكون قد ختم ناره بكذب كذلك. إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، ينبغي أن يفوض أمره إلى الله. ما في أعظم من الله عز وجل يدافع عنك، ما في أعظم من الله عز وجل يحميك. فإذا فعلا فوضت أمرك لله تبارك وتعالى، ولا يعني تفويض أمر أنك تترك الأسباب، لكن تأخذ بالأسباب لله تبارك وتعالى. وأفوض أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واجعلهن، اجعل هذه الكلمات من آخر كلامك. يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب والأم من ورائه هذا الدعاء. طيب ما بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما الفائدة من هذا الدعاء؟ صحيح هو في نفسه فائدة، كله فائدة، ان انت مع الله الآن، انت تنام مع الله عز وجل، والله يحرسك وانت نائم وسيحرسك بعدما تستيقظ. لكن يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن مت من ليلتك مت وانت على الفطرة. اذا اخذت روحك لكن مع الله طبعا الآن، اذا انتهى الاجل انت على الفطرة، ما تطلع من النوم وانت نائم من ولا تؤخذ الى على البرزخ، هي خير عظيم. طيب قال براء بن عازب، طيب اين الشاهد؟ انت قلت الان في دليل على الفرق بين النبي والرسول ودليل هذا الحديث، اين الشاهد الان؟ اسمع ماذا يقول براء. يقول فرددتهن، فرددتهن يعني طبعا بيحفظ الان، فردد كما نحن تماما، لاستذكرهن، لاستذكرهن. فقلت وعن رجل امنت برسولك الذي ارسلت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له قل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فماذا قال براء؟ وبرسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فمن جملة ما علل به رده صلى الله عليه وسلم، بمعنى لما لم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يقول برسولك وصوب له قال قل بنبيك، دل على أن هناك فرقا بين النبي وبين الرسول. طبعا التعليلات هذه ما نحتاج إليها الآن، من شاء أن يرجع الكتاب في تعليلات أخرى، لكن الدليل يبقى هو الدليل على الفرق بين النبوة وبين الرسالة. قال الزمخشري ميز الرسل عن الأنبياء لأن الرسل هم أصحاب الكتب والشرائع، والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم مع أنه يوحى إليهم، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. يقول كل رسول نبي من غير عكس، فالرسول أخذ مطلقا. من غير أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين النبي ورسول، قال ذهب المعتزلة إلى أنه لا فرق بين النبي وبين الرسول. ما دليلكم؟ نحن عندنا أدلية. ما دليلكم أنتم؟ قال دليلنا قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي

النظارة الثانية إيه بتجاوب عن السؤال الثاني. نعم. الشرط هو قال إذا توضأت الآن ولم تصلي، أنا توضأت وما صليت ولا حتى فهمت الوضوء، ثم الوضوء على وضوء نور على نور، راح توضى مرة ثانية، قل لا هذا من باب الإسراف الدين، ينبغي أن يستعمل الوضوء الأول، يستعمل ولو بركعتين. إذا توضأ الآن ولم يصلي ولا شيء، ما صلى ولا ركعة، ثم بعد ذلك أراد أن يتوضأ مرة ثانية، قل لا الوضوء الأول استعمله، يعني صلي ولو ركعتين، ما قصدك النظارة الثانية يرجاوي، يعني إذا في إسراف يصير. إذا كان الإسلام قد راعى قضية التعامل مع الكون بمثل هذه الدقة، أقول صح نحن أن ننفق أموالا ذات يمين ذات شمال مثلهين، إذا وضوء الماء ما في أكثر من الماء، والوضوء طهارة، ومع ذلك قال لك أبقى تتوضأ الثانية إلا إذا استعملت الوضوء الأول. إذا كان هكذا، إذا هل يصح أن يكون هذا إسراف في الوقت؟ كم تنفق من الأوقات في العتاب؟ له كل له، والله النوم أحسن، ما نقول نوم أغوار العبادة، لا النوم فعلا النوم أحسن من له، أحسن بكثير. فكيف إنفاق المال وإنفاق الطاقة وإنفاق الجهد ضياع كله ضياع، وإنفاق الثروة إلى آخر ما هنالك من الأمور. نعم. بارك الله، واضح واضح ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. هو الإنباء الإخبار، فإذا سواء أنا قلت لك احمل رسالتي إلى فلان أو نبئه، يعني خبره، إذا قلت لك خبره معك أنت رسول من قبلي إلى فلان، لما قلت لك نبئه مع ذلك أنه هو أنك رسول مني إلى فلان. طبعا المصطلحات أنا ما أريد أن أقيل الآن فكرة بسيطة جدا، أنه خايف ما يصير في نوم. قضية الرسالة مرسل ومرسل إليه ورسول رسالة، هذه ينبغي أن تكون واضحة، وهي واضحة والحمد لله. الأهم من هذه حقيقة قضية الإسلام نفسه. المشكلة أن حقيقة الإسلام تكاد تنمئي من بعض الناس، لا أقول من كثيرين، تكاد تنمئي، فهو يظن نفسه مسلم مع أنه ما له علاقة بالإسلام من حيث السلوك. لا لا، ما معنى إسلام؟ أسلم إسلام، إسلام مصدر، مصدر إسلام مثل إحسان، إسلام مصدر بأي فعل؟ قال فعل أسلم، أسلمت، فعل فاعل، أسلمت. لماذا أسلم؟ والله أنا ما عندي استعداد أسلم، أن أسلم، ما عندي استعداد أسلم لمن هو مثلي، لمن هو مثلي ما عندي استعداد أسلمه، لأن الله عز وجل كرمني وأعطاني عقل وأعطاني إدراك وأعطاني إرادة وأعطاني طاقة وأعطاني صفات رائعة. إذا أنا لمن أسلم؟ أسلم لمن هو فوقي، فوقي علما وفوقي قدرة وفوقي إرادة وفوقي حكمة، أسلم لمن هو كامل في ذاته وكامل في صفاته، ما في إلا الله. إذا ما أسلم إلا لله، أسلمت وجهي للذي فطره، للذي فطره، لغيره ما أسلم. هاي وحدي، لو أدرك المسلمون لتحرروا حقيقة، هذا هو معنى القضية الحقيقية. مو معنى القضية الحقيقية أنه يسجد بين قدمي امرأة شهوة وبظن حاله متحرر. الأوروبيون يظنون متحررين وهم عباد الشهوات، عباد الشهوات حقيقة. أسلم، ففي أي شيء أسلم؟ أنا مسلم، اسم فاعل، حتى أحقق إسلامي ينبغي أن يكون مسلم إليه. من هو المسلم إليه؟ هو الله عز وجل. إذا أنا مسلم والله مسلم إليه، ففي أي شيء أسلم؟ في أي شيء أسلم؟ قال ينبغي أن يكون مسلم فيه، مسلم فيه. ما هو مسلم فيه؟ هو أحكام الشريعة كلها بمقدار ما أسلم لله عز وجل فيما جاءني عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام شريعة أنا مسلم. يعني إذا كانت عباداتي وأخلاقي ومعاشراتي ومعاملاتي ونظام حياتي كلها في إطار الكتاب والسنة، معناته أنا مسلم 100%. قال نصف ونصف، تجارتي ما له علاقة فقه فيها، ما أدخل فقه في التجارة، يعني ماذا كل شهر يسأل حلال ولا حرام؟ فبحاجة الله أنا من عندي مضطرة، وكل أنت كلما أبعدت الشريعة عن حياتك حاسة الحياة، معناته أنت مسلم فقط في وقت الصلاة. كم مرة عم تصلي؟